الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله بعد أن بين أن شهادته سبحانه تتضمن إعلام عباده بأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن شهادته سبحانه بذلك تتضمن البيان والإبلاغ والإعلام للناس بذلك، وأن ذلك قد بينها الله عز وجل بطرق ثلاثة: بالسمع وهي الآيات المسموعة المتلوة، والبصر وهي الآيات العيانية، والعقل حين يجمع بين الأمرين. قال ابن القيم رحمه الله: أما آياته العيانية الخلقية والنظر فيها والاستدلال بها، فإنها تدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. وآيات الرب هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العباد، وبها يعرفون أسمائه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه. فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به، وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك، وهي آياته العيانية. والعقل يجمع بين هذه وهذه، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. وهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامته للحجة لم يبعث نبيا من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى: قد جاءكم رسل من قبلي، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن ما جئتنا ببينة وما نحن بتاريكي آلهتنا قومك. ومع هذا فبينته من أظهر البينات، وقد أشار إليها بقوله إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، غير جزع ولا فزع ولا فزع ولا خوار، بل واثق مما قاله جازم به، قد أشهد الله أولا على براءته من دينهم ومما هم عليه، إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وأنه غير مسلطهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها، ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، وأنهم لو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك، وأنكم لو رمتموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. ثم قرر دعوته أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذين واصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وآمن به، ولا يشمت به أعداءه، ولا يكون معهم عليه، فإن صراطه المستقيم الذي هو عليه في قوله وفعله يمنع ذلك ويأباه. وتحت هذا الخطاب أن من صراطه المستقيم أن ينتقم ممن خرج عنه وعمل بخلافه وينزل به بأسه، فإن الصراط المستقيم هو العدل الذي عليه الرب تعالى، ومنه انتقامه من أهل الشرك، من أهل الشرك والإجرام، ونصره أولياءه ورسله الكرام، ونصره أولياءه ورسله على أعدائهم، وأنه يذهب بهم ويستخلف قوما غيرهم ولا يضره ذلك شيئا، وأنه القائم سبحانه على كل شيء حفظا ورعاية وتدبيرا وإحصاء. فأي آية وبرهان ودليل أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان وأظهرها له غاية الإظهار بقوله وفعله، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أوتي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.